شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا mm-hmm.

Thank you.